بالنسبة لإنسان جمع بين المغرب والعشاء وجاء وقت العشاء فذهب إلى المسجد وتطوع صلى مع الجماعة القائمة، هل التطوع هذا يعني يحسب من طبعا احنا سامعين بالحديث اللي ما صلى ما زاد الرسول عن 11 ركعة أو 13 ركعة بعد العشاء، هل 4 ركعة هذه هل تحسب من 13 ركعة؟ وبعدين في أقدر مثلا أنا يعني زي ما بنسمع برضو إنه صلاة الليل مثنى مثنى، أقدر أفصل بين ركعتين وركعتين وأنا وراء الإمام؟ هذا سؤال ثاني ولا إيش؟ يعني كله بيشبك في بعضه. ما بيشبك هذا من العلم توضيح وبيان. يعني سؤال ثاني هذا ما تبرد؟ نعم. هذا اللي صلى العشاء مرة ثانية مع الجماعة في المسجد هذه تعتبر نافلة مطلقة بالنسبة إليه وليس لها علاقة بقيام الليل، بمعنى لو أن هذا رجل إلى عادة حسنة يصلي في الليل إما في أول الليل أو في وسطه أو في آخره على حسب نشاطه وفراغه، فإذا أراد أن يصلي يصلي 11 ركعة وما بيحسب الأربع ركعات اللي صلاهن وراء الجماعة صلاة العشاء مرة ثانية. إذا خلصنا من الجواب عن السؤال الأول الآن مستعد أفهم جيدا سؤالك الثاني، شو هو؟ هو بيصلي أربع أربع ولا ركعتين ركعتين؟ طبعا زي ما بنعرف إنه صلاة الليل مثنى مثنى. نعم هو مدام صارت يعني تقريبا هو السؤال الأول وضح، لكن اتفضل يعني إذا ما شبك شيء ترمى الركعة الأربعة. نعم ما تقريبا ما تقريبا ما تقريبا أولاً بعد الشيء أولاً أولاً كما تعلم إنما الأعمال بالنيات، ثانياً هو قصد التنفل وهو بسبب إدراك الجماعة الثاني، مثل الرجلين اللي نذكر قصتهما في حجة الرسول عليه السلام حجة الوداع، صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في مسجد منى مسجد الخير، ولما سلم من صلاة الفجر وجد رجلين في ناحية بعيدة عن المسجد، ناداهما وقال لهما أولسنا مسلمين؟ قالا بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. قال فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. فهذه نافلة إعادة الصلاة الفريضة التي صلاها بسبب حضور جماعة، هذه تعتبر نافلة مطلقة، بينما قيام الليل ليست كذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.